يسأل الأخ السائل في صفحة 298 عن الخوارج، حيث أنه ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. فيقول يعني هذا الأمر يعني في المقارنة جاء بين الخوارج وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والعبادة، وأنهم كانوا فرسان النهار رهبان الليل، وما ورد في الآثار عن ذكر ذلك. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. فيسأل عن وجه ذلك، فنقول يعني قد يكون إنسان يفعل من الأمور الأشياء العظيمة، ولكنه يخل في أمر الدين من وجه آخر. فالخوارج استحلوا دماء المسلمين واستحلوا حرماتهم وأظهروا في الأرض الفساد، وضربوا النصوص بعضها ببعض في بعض مسائل الاعتقاد ونحو ذلك، فعظم شرهم وعظم خطرهم. فهذا الأمر لا يشفع لهم أن تكون صلاتهم وعبادتهم بهذه الهيئة وبهذه الصفة، هذا يعني لا ينفعهم من جهة أن هناك أمور عظائم أخرى ارتكبوها. وهنا يسأل السائل كذلك أنهم يعني ما الفرق بين البغاة والخوارج، فنذكر بقول علي رضي الله عنه عندما سئل عن الخوارج: أكفار هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. هم بغاة الخوارج فيما فعلوه من الخروج على أئمة المسلمين والخروج واستحلال دماء المسلمين وسفك دم المسلمين وما حصل من أفعاله ونحو ذلك، كل هذا حكم عليهم علي رضي الله عنه، وهو الذي جاهدهم وعايشهم وقاتلهم، أنهم بغاة، حكم عليهم بأنهم بغاة. فعندما سئل أكفارهم قال: من الكفر فروا. قال بعد ذلك: إخواننا بغوا علينا، فيعدون بغاة، فيحسبون من جملة البغاة فيما فعلوه من أفعال وأمور فيها خروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما لحق ذلك من الأذى بالمسلمين واستحلال الحرمات وارتكاب الأمور التي تعد من الأمور التي هي بغي على المسلمين، بغي بعضهم على بعض. فأمر بقتالهم وأمر بكف شرهم، ولم يبح مع ذلك أنه تسبى نساء، وإنما الأمر بكف شرهم وبكف أذاهم ما أمكن ذلك. وفي ذلك تفاصيل كثيرة ذكرت عن الخوارج، والله أعلم.